أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا خبر يخبر تعالى أنه ما من دابة تدب على الأرض سواء كانت إنسانا أو حيوانا إلا على الله رزقها، أي هو خالق أرزاقها وأقواتها، من البعوضة إلى الفيل، كل هذه المخلوقات مفتقرة إلى غذاء والله خالق أغذيتها. هل خلق الإنسان برا أو شعيرا؟ خلق شجرا أو حجرا؟ الكل خلق الله عز وجل. يخبر تعالى فيقول وما من داب أيا كان نوعها، مما يمشي على رجلين أو على أربع أو يزحف على بطنه، الحوت في البحر، الحيوانات، كل هذه المخلوقات من خلق رزقها؟ ويعلم مستقرها ومستودعها، ويعلم علما يقينيا، وكيف لا وهو الخلاق العليم. أين تستقر وأين تستودع؟ مستودع في الأرحام والأصلاب، مستقر في الأرض، مستودع في القبور ومستودع مستقر في القبور ومستودع يوم القيامة في الحشر والنشر. المهم أحاط علمه بها سواء كانت مستقرة أو مستودعة، لا يخفى عليه من أمر الخلق شيء. ثم قال تعالى كل في كتاب مبين. ألا وهو اللوح المحفوظ، ألا وإنه كتاب المقادير الذي كتب الله فيه كل شيء قبل أن يخلق أي شيء. كل من المستقرين أو المستودعين في كتاب مبين. نظام رب تبارك وتعالى، هذا الله يخبر فيقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، ألا وهو اللوح المحفوظ. ثم يقول تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. من ينازع الله؟ من يقول خلقنا معه، من يتكلم على الخليقة كلها أن تطأطئ رؤوسها وتسلم أمرها لخالقها وحده. خلق السماوات السبع والأرض في ستة أيام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ الخلق يوم الأحد، واثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة تم. قالت اليهود هيا نستريح يوم السبت لأن الله استراح، وهو كذب وباطل ومنكر ولعنة الله عليهم. الذي يخلق السماوات والأرض في ستة أيام يستريح؟ يحتاج إلى راحة؟ كذبوا ورب الكعبة ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام من أيام الله عز وجل، ما نضبط نقول هي أيام هذه، إذ كانت أيام هذه غير موجودة، ما وجد الشمس ولا قمر حتى توجد هي. والله عز وجل يخبر وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ويقول في يوم مقدار 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. فما علينا إلا أن نؤمن بأن ربنا تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في ستة أيام، وكان عرشه على الماء. وبهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله وما كان شيء آخر معه. هنا قال وكان عرشه سرير الملك الذي يدير به الملكوت على الماء فقط، لا سماء ولا شمس ولا قمر ولا أرض في بداية الأمر. وكان عرشه على الماء. لماذا خلق الكون كله وخلقنا؟ لما خلق السماوات والأرضين والإنسان والجنة وهذه المخلوقات؟ أيلعب هو؟ أيعبث؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما الحكمة؟ ما السر؟ لما؟ أجاب تعالى بنفسه فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا بيت القصيد، ليبلوكم ليختبركم ويمتحنكم أيكم يكون عمله حسنا أي صالحا خالصا لله عز وجل، فيرفعه في دار السلام التي أعدها لأوليائه، ومن كان عمله سيئا فاسدا ينزله الدركات السفلى في عالم الشقاء في سجين في جهنم والعياذ بالله. ليبلوكم ليمتحنكم ويختبركم أيكم أحسن عملا. قالت العلماء أحسن العمل أصوبه وأخلصه. ما كان من عمل لله وحده لا يريد به وجها غير وجه الله، ثانيا يكون العمل قد أمر الله به وبينه رسوله وحدد وقته وزمانه وكيفيته وكيف يؤدى. ذلكم العمل الصالح الذي ينجي الله بعباده المؤمنين. لو سئلت لما خلق الله هذه العوالم، الجواب من طرف اللسان، خلق هذا المخلوق من الإنس والجن ليمتحنهم، ثم إما أن يدخلهم دار السلام فوق أو دار البوار أسفل. ولا ننسى ذلك الحكم الإلهي، وهو قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح، شق طريقه إلى دار السلام عبد زكى نفسه طيبها وطهرها، وخاب عبد وخسر خسرانا أبديا، دس نفسه خبثها ولوثها بأوضار الذنوب والآثام. هذا حكم الله، من يعقب؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هيا بنا نزكي أنفسنا، أي نطهرها ونطيبها. ما هي مادة التطيب والتطهير؟ الصابون، الماء العذب، الطايد، العطورات. أسألكم بما نطهر أنفسنا؟ قولوا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، والله لا سواهما شيء إلا رحمة الله. وإن قلت كيف بما تطهر ثيابك أنت وبدنك؟ قل بالخرء والبول أو بالحمأ والطين، بالماء والصابون وإلا لا؟ والروح بما تطهر؟ ما هي مواد التطهير؟ أطلبها تجدها، أعرض يعرض الله عنك ولا يبالي بك. بما تطهر؟ بالإيمان والعمل الصالح، مع البعد، كل البعد عن الشرك والمعاصي، لأن الشرك والمعاصي تخبث النفس وتلوثها، والإيمان والعمل الصالح يطهرها. فأنت مطالب بتطهيرها وإلا لا؟ فطهرها واحذر أن تتلوث عندك بشرك تشركه في عبادة الله، أو كفر، أو ظلم، أو إثم من آثام الذنب. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن قلت يا رسولنا إنكم مبعوثون من بعد الموت. قلها للشيوعيين، للبلاشفة، للعلمانيين، لبلاين الخلق، ما هم جماعة قريش في مكة إلى الآن. قل لهم ماذا؟ إنكم مبعوثون من بعد الموت أحياء للحساب الدقيق والجزاء الوافي الكامل. بما يجيبونك؟ يقولون رجعية، تخلف عقلي، تقليد أعمى. أما مشركو مكة ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ قالوا: إن هذا إلا سحر مبين. هذا الذي يقول محمد من الكلام سحر سحركم ففرق بين الرجل وامرأته ورجل أخيه وولده، سحركم فقط ليستولي عليكم ويحكمكم ويقودكم. من أملى عليهم هذه الكلمات؟ إبليس عليه لعائن الله. عندما يقول هؤلاء من أملاها عليهم؟ قرأوها في التوراة أو الإنجيل؟ ما هو كتاب الذي ورثوه؟ الشيطان يملي عليهم، لأن الذي لا يؤمن، لا يصدق بالجزم أنه سيسأل عن حياته هذه ويجزى بها، والله ما يستقيم ولن يستقيم، وكله شر، وكله خبث، وكله ظلم وفساد، مهما تزيى بأي زي. إذا ما معه عقيدة أنه يسأل عن عمله هذا خيرا كان أو شرا ويجزى به الجزاء العادل، والله ما يستقيم ولا يؤمن على شيء أبدا، شر كله. فلهذا قررنا دائما أن أعظم أصول العقيدة وهو التوحيد والنبوة والبعث الآخر. والله يقول: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فالذي لا يؤمن بالله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، ولا يؤمن بالبعث الآخر والجزاء فيه، كيف يستقيم؟ كيف تدفع شهوته ولا يزني؟ كيف كيف كيف؟ مستحيل، لأنه شر الخلق والعياذ بالله تعالى، والعالم كله شاهد على هذا، ما يحتاج إلى برهنة. هكذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن قلت يا رسولنا إنكم مبعوثون من بعد الموت، يقولون لك ماذا؟ ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ثم قال تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب الذي وعدناهم به وأوعدناهم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، الأمة الزمن، الأيام، الليالي، الأعمال أو الأشهر المعدودة، ليقولن ما يحبسه هذا العذاب الذي تهددنا به، ما يحبسه، لما ما يأتي. هذا قالوه وجه لوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: ألا، ألو، انتبهوا، ألا، يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. لما جاءهم في وقعة حد 70 صنديدا من صناديدهم حطمت عظامهم وكسرت لحومهم، من صرفها عنهم؟ هكذا يقول تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة من الزمن، أيام أو ليالي، ليقولن ما يحبسه. قل لهم: ألا يوم يأتيهم ذلك العذاب الموعود به ليس مصروفا عنهم، وحاق بهم ما كانوا يستهزئون، أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به ويكذبون، وقد تم لهم في الدنيا وسوف يتم لهم في الآخرة، والعياذ بالله تعالى. وها نحن نقول إن المسلمين أعرضوا عن الله وكتابه وهديه وهم تحت النظارة، والله إن لم يتوبوا توبة صادقة رجعة كاملة إلى كتاب الله وسنة رسوله لا نزل بهم من البلاء ما لم ينزل على آبائهم وأجدادهم، أعظم من الاستعمار الذي استعمرهم والذل الذي أصابهم. أين الله؟ إن ربك لبالمرصاد. ما يفهمون أنهم ناجحون فائزون، يطيرون في السماء، يغوصون في الماء، يأكلون ويشربون، ظنوا أنهم مهملون، والله إن ربك لبالمرصاد. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أسمعكم الآيات مرة ثانية وتأملوها وتدبروها. يقول تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وصدق الله العظيم. تأملوا هداية الآيات لتنتفعوا بها. أولا، من هداية الآية أولا ساعة علم الله تعالى وتكفله بأرزاق مخلوقاته من إنسان وحيوان. ثانيا، بيان خلق الأكوان وعلة الخلق. وعلة الخلق ما هي؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثالثا، تقرير مبدأ البعث الآخر بعد تقرير الألوهية لله وحده. رابعا، لا ينبغي الاغترار بإمهال الله تعالى لأهل معصيته، فإنه قد يأخذهم فجأة وهم لا يشعرون، والعياذ بالله. وكم أخذ وهو القوي المتين.